سواعدنا قد التحمت، فقل للمستحيل سلام. معا نبني معا نمضي لنبلغ قمة الأحلام. غدا كاليوم كالأمس كأعوام ثلاث أعوام، سيبقى الله غايتنا ويبقى عزنا للسلام. حبنا الله بالأرض وجمع فوقها الأقوام، لنحميها ونفديها، فإن الدار دار كرام. لأجل الله أقبلنا شبابا ملؤه الإقدام، وهمتنا تبارينا تسابق مشية الأقدام. اليوم كالأمس حماستنا عزيمتنا تسير بنا بلا استسلام، لتطوير وتقويم وتنوير لكل ظلام. نشوة الأيام دواوين المحبة في شفاها جفت الأقلام.